سؤال على الهاتف. إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. أخذ هذا السؤال على عجل أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول في سؤاله، وليس سؤالا واحدا حقيقة، عدة أسئلة. يقول الواحد منهم ولا واحد أيضا منهن أني أريد أن أردع نفسي عن إتيان معصية ما اعتدت على إتيانها، فأنذر لله نذرا أن أفعل أصنع شيئا أو أن أذبح مثلا أضحية أو كذا، ثم ما ألبث إلا أن أعجز عن هذا النذر، هل يلزمني الوفاء بهذا النذر؟ ثم ما توجيهكم لي وأنا حقيقة أجاهد نفسي وهي أيضا تجاهد نفسها في أسئلة تترى عن أو على ترك المعصية؟ صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه إذا أذنب العبد عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إلزامه لنفسه بالنذر فضيق على نفسه ما وسع الله به عليه، فإذا نذر النذر لزمه، إذا كان نذر طاعة فإنه يلزمه. ولكن لما كانت هذه الأمور أي كثرة النذور حمل الإنسان لنفسه على الترك، قد تنتهي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، لأن البعض يكلف نفسه ما لا تطيق ويكثر من هذه النذور حتى يصل إلى درجة كما ورد في كثير من أسئلة الناس التي ترد علينا. فلذلك أوصي بهذا الأمر، ولا يعرف لا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الصحابة أنهم اعتادوا ذلك. فعلى الإنسان أن يوسع على نفسه وأن لا يضيق على نفسه. أما بالنسبة للذنب ومجاهدة الذنب، فأولا إذا ابتلي العبد بالذنب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل، وهذا هو الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة. ولذلك أمر النبي صلى الله عز وجل بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتوبة ودعا الناس إليها وأمرهم بالاستغفار من الذنوب والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وأجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الذنب يعالج بالتوبة والاستغفار، والتوبة النصوح التي تشمل الإقلاع على الذنب وعقد العزم على عدم العود إليه وذكر الله بالاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى والإنابة. أما بالنسبة للأمور التي ينبغي عليه أن يفعلها إذا ابتلي بذنب، أن ينظر إلى الأسباب التي تدعوه إلى الذنب. فالذنوب تارة تأتي من السمع، وتارة تأتي من البصر، وتارة تأتي بالمشي إليها وقصدها، وتارة تأتي بأخذها وتناولها، فيعالج هذه الأسباب. والمحرضات التي تحرضه وتدعوه إلى فعل المعصية، مثل قرين السوء ومجالس السوء، فهذه أمور كلها ينبغي لمن يريد أن يعالج الذنب أن ينتبه لها. ما الذي يدعوه إلى الذنب؟ فقد يكون الذنب من ذنوب الخلوة، فينظر في خلوته أن يصرفها في طاعة الله عز وجل. وقد يكون الذنب كما ذكرنا بقرين السوء، فينظر كيف يبتعد عن هذا القرين وأن يسلم من شره بإذن الله وحوله وقوته. المهم أن ينظر إلى الأسباب التي تدعو إلى الوقوع في هذا الذنب فيبتعد عنها. لأن الله تعالى إذا نظر إلى عبده أنه صادق في الإنابة إليه والتوبة وأنه يريد ترك الذنب وفقه وأعانه، لأن الله ييسر لليسرى، ومن اليسرى ترك الذنوب، لأن الذنوب عسر وبلاء في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك سميت السيئات لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة. فإذا صدق العبد أنه يريد الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وترك الأسباب كقرناء السوء والخلوات التي تفضي به إلى المعصية، فإذا كانت الخلوة تفضي به إلى المعصية لا يأتي لكي يختلي إلا من أجل ينام ويأتي مرهق حتى لا يدع للشيطان سبيلا على نفسه. فإذا أخذ بهذه الأسباب كان هذا نوع من التقرب إلى الله، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، فالتوبة باللسان والأخذ بالأسباب بالجوارح والأركان، بالبعد عن هذه المعاصي والبعد عن الأسباب الموجبة لها، هذا خير معين للعبد بعد توفيق الله عز وجل. الأمر الثالث يقوي إيمانه بإذن الله عز وجل، لأن المعصية تأتي عند ضعف الإيمان، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا قوى إيمانه بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء، لأن فيها الدعاء بالصلاح والاستقامة وعلى طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك كثرة تلاوة القرآن وتدبر القرآن والجلوس في مجالس الصالحين وكثرة سماع المحاضرات والدروس النافعة، فإذا قوي إيمانه ضعف سلطان الشيطان عليه. هذه كلها تعينه بإذن الله على ترك الذنب. وهنا وصية نقولها، أن النذور إلزام الإنسان نفسه بالنذر كذا ليست هي العلاج، إنما العلاج أن يعالج المشكلة من أساسها، لأنه حينئذ يكون تاركا للذنب من أجل ألا يفعل النذر، وهذا ليس كما لو ترك الذنب بعلاج ما يدعوه إلى الذنب. وهذا هو الذي ينبغي للموفق أن يحرص عليه، أن ينظر إلى الأسباب التي توجب وقوعه المعصية. الأمر الأخير الذي ينبغي أن ينتبه له، أن بعض المعاصي تقود إلى ما هو أعظم منها والعياذ بالله، وقد تورث الفتن والمحن العظيمة بسبب ذنوب معينة، فيجتنب كبائر الإثم والفواحش لأنها تقود إلى المعاصي العظيمة. ولذلك يحذر من عقوق الوالدين، ويحذر من قطيعة الرحم، يحذر من الأمور التي توجب والعياذ بالله العواقب الوخيمة. ولذلك قال الله في قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين أن قطيعة الرحم تنتهي بالإنسان إلى لعنة الله والعياذ بالله، وعندها لا يسمع، وكأنه لا يسمع ولا يرى، فلا تنتفع عنده الموعظة. إذن قد يقطع رحما فيقع والعياذ بالله في ذنب بسبب قطيعة الرحم، وقد يعق والده وقد يعق والدا فيبتلى بذنب والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يقفل عن نفسه هذه الأبواب المفضية لسخط الله وغضبه والطرد من رحمته. ولذلك تجد البعض يقول: أريد أن أتوب ولكن لا أجد طريقا، فتجده عاقا والعياذ بالله لوالده، محروما من الرحمة. فينبغي على الإنسان أن يحذر هذه المعاصي العظيمة التي تنتهي بالطبع على القلب أو توجب له والعياذ بالله هذه العواقب الوخيمة. وخلاصة الأمر أن النذر يجب الوفاء به إذا كان النذر نذر طاعة، سواء لترك معصية أو فعل طاعة ولم يفعلها، أو ترك معصية ولم يتركها وأخل بذلك، فعليه أن يفي بنذره ما دام أنه يريد ترك المعاصي. فإذا عجز ووقع في المعصية لزمته الكفارة، وهذا بلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنذر المعلق مكروه، إن فعلت كذا فأتصدق بكذا أو أصلي كذا، النذر المعلق مكروه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم.